طيب ليش ما ذكرت يا شيخ؟ ليش ما ذكرت يا شيخ هذا في الصفة انه هذا مقتطع وهذا كذا وهذا كذا؟ الآن لأنه ايش ما ذكر في كانت الصفة؟ وردت الإشكالات والاعتراضات من قبل في النسخة الأخيرة. في الطبعة الأخيرة الطبعة بتقصد؟ الأخيرة. أي ممكن. كلام طويل آه مفروض لا موجود لا, موجود. لا أنا حاكي هناك بعض الشيء وأجبت عن بعض الشبهات. نعم هلا هون قصدي بيجيبوا بدعة وما حديث، بدعة. وأظنك أنت جبت حديث المسيء صلاته، أنه حتى يعود كل عظم إلى نعم موضعه. يا أخي نحن نقول، وقلنا هذا في صف الصلاة، أنت عم تذكرني الآن، أنه هذا حديث المسيء صلاته. قديما أنا في الشام كنت وضعت قائمة في المواضع التي يوجد حديث المسيء صلاته، وفقرات شو موجود من صفة صلاة في نعم حديث المسيء صلاته. ما في ولا في رواية انه وضع، ولذلك لما بيقول في الحديث حتى يعود كل عظم، انه شو بيقولوا؟ يعني يرجعوا اليدين كما كدوم القيام الاول في حديث موسى صلاته مش مذكور. طيب يحملون الحديث ما لا ما لا يحمل. يتحمل.